بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة كثيرة متنوعة، بعضها متعلق بالدرس وبعضها متعلق بأحكام أخرى. يقول الأخ: هل يجوز الصلاة بالقميص النصفكم؟ هذا السؤال الأول. أولا تعلمون أيها الإخوة العلماء تكلموا عن عورة الرجل، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولكن هناك آداب. يعني لو قدر أن رجلا صلى وما بين سرته وركبته مستور، صلاته صحيحة. لكن هل هذا لائق؟ رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بثوب واحد متوشحا به، يعني ملتفا به، فيصح. سؤال الأخ: هل يجوز، يقصد مثل ثياب النوم وغيرها، الصلاة صحيحة، ولك ولو صليت ورأسك مخلوع فكذلك صحيحة. لكن هناك كمال، صفات كمال، يعني كونك تغطي مثلا يديك ولا يظهر مثلا إلا القدمان، وكذلك أيضا اليدان والوجه لابد، فهذا لا شك أكمل. لكن ولذلك الرسول نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني عاتقه مكشوف، لكن صلاته صحيحة، يعني يكره ذلك. أما بالنسبة لإنسان يعني خرج جزء من ماذا، من ساعده، فهذا ليس فيه شيء. لكن الأولى أن يكون كالناس حتى لا يكون شاذ. بعض الناس تجد يأتي المسجد في ثوب النوم ويصلي، فالأليق بالإنسان أن يأتي. الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن أهم ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من حالات أن يلبس خيار ثيابه عند ما يأتي إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. والتجمل نعمة أيها الإخوة من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يظن أنه إذا التزم أنه لا ينبغي ألبس الثياب الحسنة. لا، الذي لا ينبغي أن تطيل ثيابك، أن تفعل المنهيات، أن تتشبه. نعم، ذلك لما جاء رجل إن قال الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال له عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثوب يخص به صلاته يوم الجمعة، يميزها في ذلك. السؤال الآخر يقول: إذا سلم أحد على آخرين في المسجد، ما حكم رد السلام؟ يسلمون عليه، المسجد موضع عبادة، وما المانع لا ترد، إلا إذا كان قصده في الصلاة. سؤال الأخ: في الصلاة، فيشير إشارة. أما رد السلام في الصلاة فكان جائزا في أول الأمر. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود لما جاء فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: كنا نسلم عليك وأنت تصلي فترد علينا السلام، فلما جينا من عند النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا. أجاب عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة. لأن الإنسان في الصلاة متفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، مشغول بناجاة الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي ماذا أن ينصرف إلى أمور أخرى، حتى ولو كانت هذه الأمور من الأمور التعبدية. هذا الأخ يسأل يقول: قطع الدرس يؤثر علينا وعلى الشيخ، ولا نسمع ما يطرح من سؤال، نرجو منكم، لأنه الآن كثر في الحقيقة، يعني كان أول واحد الآن ما شاء الله زاد، فبعض الأخوة يتضايق من هذا، فنحاول يعني أن نتوقف، أو يعني الأشياء الضرورية، عبارة في الكتابة وكذا. كما ألاحظ الأخ في الحقيقة الذي على يساري، يعني ألاحظ أن ملاحظاته يعني أن يكون شيء في الكتاب شيء كذا، هذا مهم حقيقة، أو يكون المدرس غفل مثلا، القارئ قرأ وتجاوز شيء فينبه، هذا شيء طيب. هنا الأخ يقول: سؤالي لكم هو: إذا أراد المسلم أن يصلي 4 ركعات كل ركعتين منفصلتين عن الأخريين كسنة الظهر مثلا، فهل يستفتح لكل منهما باستفتاح منفصل؟ الجواب نعم. يعني كأن سؤال الأخ غير كذا، هو يقول: هل إذا أردت أن أصلي 4 ركعات سنة مثلا، أن أنهيها بتسليمة واحدة، أو أصلي ركعتين ثم أسلم ثم أبدأ في الأخرى وأستفتح وغير ذلك؟ هذا هو الأولى في الحقيقة، وبخاصة التي سأل عنها السنن ماذا الرواتب. يقول الأخ: ما معنى وما ملكت أيمانكم؟ هذا المراد باليمين يعني الرق، يعني الإنسان الحر له أن يملك عددا من العبيد دون تحديد. وهذا الملك ليس مطلقا، ليس لأي إنسان أن يذهب إلى شخص ويمسك به فيملكه. ولا شك بأن من أخطر الأمور وأضرها أن يمسك الإنسان بحر فيبيعه، فإن هذا من الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. هؤلاء يأتون من الغنائم، يعني الأسرى الذين يأسرهم المسلمون في الحروب بينهم وبين غير المسلمين يكونون أرقى، ومع ذلك الإسلام يرغب في ذلك ويحض على العتق، وقد رأينا ما جاء في ذلك من أحاديث، وقد درسنا كتاب العتق وما يتعلق به. هذا الأخ يقول: الوقوف أمام باب السلام أو أي مكان في المسجد النبوي والتوجه واقفا إلى حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أصل للوقوف في المواجهة الشريفة؟ سؤال الأخ يعني كأنا أجيب عليه وفق ما ينبغي. يعني بعض الناس نلاحظه من الإخوة وبخاصة الوافدين الذين تجده يقف ثم يتجه نحو ربما هنا، وتجده خاضعا ذليلا مضطرحا، وربما يتكلم بكلمات شركيات، يعني يعتقد في الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه خير البشر وأفضلهم، أفضل الأنبياء والمرسلين، يعني هو خير بني آدم، هذا لا شك فيه، لكن له مكانة ينبغي ألا نتجاوزها. وصلى الله على محمد.